بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده علينا نتدارس ونتذاكر في كتابه، ولازلنا في رحاب سورة بني إسرائيل التي تعرف بين الناس بسورة الإسراء، والتي تقدم الكلام عليها وأنها السورة التي بيّن الله تعالى فيها السنن الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. وهذه السنن الربانية في الأمم والتي تتكرر من أمة إلى أمة وتنتقل من أمة إلى أمة، فكما كانت في أمة بني إسرائيل وهي الأمة التي سميت السورة باسمهم، ستكون نفس السنن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والنجاة من الخسارة التي خسرتها أمة بني إسرائيل لا بد أن يبينها الله تبارك وتعالى في هذه السورة تحديدا، النجاة من العذاب في الدنيا والنجاة من العقاب يوم القيامة، لا سيما وأن معنى الإسراء يأتي بمعنى التنجية. الإسراء ما ورد في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التنجية، أن ينجى العبد مما يغضب الله عز وجل، أو أن ينجى العبد من عدو الله عز وجل، كما قال تعالى لموسى أن أسر بعبادي ليلا، فأنجاه الله تبارك وتعالى من فرعون بالإسراء، وقال للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل، فأنجاه من العذاب الذي وقع على قوم لوط بالإسراء. فكل إسراء لا بد أن يكون من ورائه تنجية. فهذا الإسراء الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى والذي جاء ممثلا بإسراء نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هو تنجية مما يغضب الله. وإذا غضب الله تبارك وتعالى على قرية عذبها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا التدمير لا بد أن تتتبع أسباب النجاة منه وأسباب تجنبه. هذه الأسباب لا بد أن يذكرها الله تبارك وتعالى في نفس السورة، لا بد. ما ذكر الله تعالى عذابا ولا ذكر عقابا ولا ذكر معصية ولا ذكر غضبا ولا ذكر سخطا ولا ذكر أمرا يبغضه جل وعلا إلا وذكر بعده ما ينجي منه، وما ذكر أمرا يحبه إلا وذكر بعده ما يهيئ لك ويعينك على أن تأتيه. هذا مضطرد في كتاب الله أبدا، ولن ترى أمرا يخرج عن هذا أبدا، لن ترى أمرا أمر الله تعالى به إلا وسترى بعد الأمر ما يعينك على الامتثال لهذا الأمر، ولن ترى أمرا نهى الله تعالى عنه إلا وسترى بعد النهي أمرا ذكره الله تعالى يعينك على اجتناب هذا المنهي عنه. وهذا لا يخرج ولا يتغير في كتاب الله تبارك وتعالى عامة. فهنا لما ذكر الله تعالى عقابه للقرى وتعذيبه للقرى، وذكر أنه سيعذب القرية التي إذا أمر مترفوها، إذا أمر مترفوها فسقوا فيها، حق عليها القول، إذا لا بد أن يذكر لك بعد هذا ما يعين أهل القرى أو ما يبين لأهل القرى كيف يتجنبون عذاب الله وكيف يتجنبون عقاب الله. فجاءت الأوامر وجاءت البنود وجاءت الشروط التي بينها الله تبارك وتعالى شرطا شرطا وأمرا أمرا. إذا ما أتت القرى هذه الأمور وأتى أهلها هذه الأمور وامتثلوا وحققوا هذه الشروط فإن عقاب الله تعالى بعيد عنه وإن عذاب الله تعالى بعيد عنه. أولها كما أسلفنا المفتاح الذي لا يفتح باب للخير إلا به، ما هو؟ لا تجعل مع الله إلها آخر. هذا مفتاح لا يفتح باب للخير إلا إذا كان معك هذا المفتاح. أي باب للخير تريد أن تفتحه إن لم يكن معك مفتاح لا تجعل مع الله إلها آخر؟ فكل أبواب الخير مغلقة، كل أبواب الخير مغلقة، كل أبواب الخير لن تفتح لأحد إلا بهذا المفتاح أولا. وكما قلت لو أن إنسانا أطعم كل جياع الأرض وتكفل بكل أيتام الأرض وأعان كل مساكين الأرض وما ترك أرملة ولا فقيرا ولا محتاجا ولا إلا وكان بالعون له، إن لم يكن معه لا تجعل مع الله إلها آخر، فكل ما فعله يكون عند الله يوم القيامة هباء منثورا، ليس له وزن، ليس له وزن. إذن أول المفتاح، أول الأمر الذي تفتح به أبواب الخير لا تجعل مع الله إلها آخر. وقلنا هذه عامة ليس فقط في باب العبادة التي هي عبوديتك لله تبارك وتعالى، هذه حتى في الطاعة، لأن من أطاع شيئا فهو جنس عابد له. من أطاع إنسانا، من أطاع شيخا، من أطاع سيدا، من أطاع من دون الله فهو جنس عابد له. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، كيف تكون عبادة الإنسان للشيطان؟ بطاعته وليس بالسجود له أو بالركوع له. كم من عابد للشيطان لا يسجد له ولا يركع له، لربما لا يسمع بالشيطان، لكنه لما ترك عبادة الله تعالى وأطاع غيره فكان كأنه يعبد الشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمسألة لا تجعل مع الله إلها آخر ليس في أن تترك السجود والركوع لغير الله فقط، لا، وإنما هي أعم من هذا. لا تجعل مع الله إلها آخر في كل شيء، كل باب لم يأمرك الله بفتحه لا تفتحه، كل باب أمرك الله بإغلاقه أغلقه، كل طريق ما أمرك الله بسلوكه لا تسلكه، كل سبيل أمرك الله بالوقوف عليه فقف عليه. هكذا تكون من الذين قال الله فيهم لا تجعل مع الله إلها آخر، هكذا تكون تاركا للآلهة الأخرى، هكذا تكون ممن تجنب عبادة الشيطان، هكذا تكون ممن عبد الله وحده ولم يشرك معه شيئا آخر. الأمر الثاني قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أخصص. الأولى كانت عامة فبدأ ببيان الأمور التي لو أتيتها ولو امتثلتها فإنك ستكون بذلك مطيعا لربك سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك لأنه ربك لا تعبدوا إلا إياه. إذن فبين لك السبب الذي من أجله تجعل الله تعالى ربا واحدا أو إلها واحدا معبودا لا شريك له. لماذا تعبد الله وحده؟ لأنه لا رب سواه، لأنه لا رب سواه، فالرب هو الذي يعبد، فالرب هو الذي يعبد ولا يعبد غير الرب سبحانه وتعالى. لذلك صدرها بقوله وقضى ربك، يعني بيّن السبب الذي من أجله يعبد الرب وحده ولا يعبد معه أحد سواه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تكلمنا على هذا. ثم قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قلنا: من هم الأوابون؟ الأوابون هم الذين يرجعون إلى الله تعالى كلما أحسوا أنهم خرجوا عن سبيل الله. ليس الأواب هو الذي لا يخرج عن طاعة الله، لأنه ما من أحد إلا وسيخطئ وسيخرج وسيعصي وسيحدث منه ما يحدث. إذن ليس الأواب هو الذي يكون على الطاعة ليل نهار ساعة بساعة، لا. الأواب من اسمه أواب، يعني رجاع. رجع، رجع من وين؟ رجع من العصيان، رجع من الغفلة، رجع من الكبيرة، رجع من الصغيرة، رجع من ترك الطاعة، رجع من كل ما لا يرضي الله عز وجل، رجع. فهذا يعني أنه في طبيعته خطاء. يعني أواب تعني بالضرورة خطاء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوهم، هؤلاء هم الأواب. لكن الفرق بين التواب والأواب هو أن الأواب سريع الرجوع، أول ما يشعر أنه خرج يرجع، أول ما يشعر أنه غفل انتبه، أول ما يشعر أنه شرد عاد. هذا هو الأواب، حتى ولو لم يكن لو لم تكن خرجته في معصية. انتبه، قد تكون خرجته في بعد عن الطاعة فقط، يعني هو ما عصى. حتى الأواب لو ابتعد عن طاعة ربه ولو لم يعصه يعود إليه. من ذلك عمله في النهار، بالعمل في النهار. أذن الله تعالى للإنسان أن يعمل من شروق الشمس إلى زوالها، هذا وقت العمل الطبيعي، هذا وقت ابتغاء الرزق، هذا وقت ابتغاء الرزق. يعمل هذا الوقت، هذا وقت خصص لطلب الرزق وطلب القوت، قوت النفس والعيال وما إلى ذلك. هذا الوقت وقت طويل، وقت طويل، نصف النهار، 6 ساعات في معدل الوقت. هذا الوقت وهو نصف نهار ما جعل الله تعالى فيه صلاة مفروضة، صح؟ ما جعل فيه صلاة مفروضة. ليه؟ اطلب رزق، اعمل، كد، اتعب، ابتغي مما عند الله من الفضل. طيب الأواب ماذا يفعل؟ أول ما يبدأ بالعمل ساعة، 2، 3 لا يطيق، مع أنه ما عصى، مع أنه ما عصى، ما زال في طاعة، يعني ما خرج عن طاعة الله، لكنه انغمس في الدنيا. فلما انغمس في الدنيا غمسة ساعة أو ساعتين أو 3 ما أطاق، ماذا فعل؟ عاد إلى صلاة، ماذا سميت؟ صلاة الأوابين. عاد بالصلاة لأنها صلاة أرجعته من انغماسه في الدنيا، حتى ما ينكب على الدنيا انكبابا كما ينكب أهلها عليها. عاد هذا الإنسان في وقت كان فيه غائبا عن الطاعة، منغمسا في الدنيا، فسميت بصلاة الأوابين. فإنه كان للأوابين غفورا. وهذا يدل على أن الأواب أصله إيش؟ خطا، نفس الكلام، فهو ما زال في هذا الليل. قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تكلمنا على هذه وقلنا إن التبذير هو إنفاق المال في الحرام ولو كان بدرهم واحد. مجرد أن تضع درهما واحدا في حرام هذا ماذا يسمى؟ يسمى تبذيرا. إذن ما الفرق بينه وبين الإسراف؟ الإسراف هو الإكثار من الإنفاق الحلال، والإنفاق الحلال الذي لا نفع فيه تحتاج إلى كمية من الطعام فتصنع ضعفها، فتأكل ما تأكل حاجتك ثم تترك الباقي لا يأكله أحد، هذا إسراف. تترك ماء مفتوحا لا يستعمله أحد، هذا إسراف. تترك مصباحا مضاءا لا يستعمله أحد، هذا إسراف. كل ما تبتغيه من الحلال مما لا نفع فيه ولا تنتفع منه، لا أنت ولا أحد من خلق الله تعالى، هذا ماذا يسمى؟ إسراف، إذا كان في حلال. أما إذا كان في حرام فلو كان درهما حراما فهو تبذير، لذلك التبذير أشد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما الرابط بين التبذير والشيطان؟ أن الشيطان لما أراد أن يأمر أو أن يوسوس إلى آدم، بما وسوس له؟ وسوس له بالإكثار من الطعام الحلال في الجنة، ولا وسوس له بأن يأكل أكلة من الحرام؟ وما أمره؟ خذ من كل فاكهة الجنة وخذ من كل ثمارها وكل مما، ما أمره بهذا؟ بما أمره؟ اترك الحلال كله. كم في الجنة من الثمار؟ كم في الجنة من الأشجار؟ كم في الجنة من الطعام؟ ما لا يحصيه إلا الله، صحيح؟ فما أمر، أين جاء وسوسة الشيطان لآدم؟ أين جاءت؟ في الحرام. كل الشجر وروح وين؟ ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا تكون ملكين أو تكون من الخالدين، ما أراد إلا هذه. إذن لا يريد الشيطان أن تكثر من الإنفاق الحلال ما دام يوسوس لك في الإنفاق الحرام. درهم تنفقه في حرام عند الشيطان خير ألف مرة من مليون درهم في الحلال تنفقه لا تنتفع منه، عرفنا؟ فكانت الوسوسة من الشيطان في هذا. إذا ما استطع إذا عجز الشيطان عن أن يوسوس لك في إنفاق الحرام، فيأتي إلى كما قلنا في أبواب للوسوسة وأبواب للدخول أو مداخل الشيطان للإنسان تنقسم إلى 6 أقسام. منها أنه إذا ما استطاع أن يوحي إليك بالحرام يأتي إلى الإسراف في الحلال، وهذا من الأبواب التي يدخلها على الإنسان. وكان الشيطان لربه كفورا، عكس إيش؟ عكس شكورا. والكفور هو الذي يغطي نعمة ربه، لا يظهرها، لا يتكلم بها، لا يجهر بها، لا يقول أعطاني ربي، لا يحدث بنعمة ربه، هذا كفور. الذي يغطي نعمة الله يعني يدفن نعمة الله تعالى فلا يقول إن ربي أنعم عليها، هذا إنسان كفور. أما الشكور فهو الذي يظهر نعمة ربه تعالى فيقول أنعم علي ربي وتفضل علي ربي وأغدق علي ربي وأعطاني ربي ومنحني ربي وتكرم علي، هذا إنسان شكور يكثر من ذكر نعم ربه تبارك وتعالى عليه. ثم قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تعرض عن من؟ هو ذكر أصنافا من الناس مضى ذكرهم، من هم؟ قال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فبين أن إتيان هؤلاء من الأمور التي يمتدح الله تعالى عليها صاحبه، أن يؤتي ذا القربى حقه وأن يؤتي المسكين حقه وأن يؤتي ابن السبيل حقه. أما إذا أعرضت عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قصة هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جارية يوما وهو في المسجد، وكان يلبس ثوبا لا يملك غيره عليه الصلاة والسلام، فقالت له: إن أمي تقول أعطني درعا من عندك. درعا يعني ثوبا أو أي شيء يلبس من فوق الأكتاف يسمى درع. فقالت: أعطني درعا مما عندك. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس عندنا الآن شيء، فإن أتانا أرسلنا إليكم. ما في شيء الآن وجود، ما في شيء يعني في الغنائم، في النفقات، في الصدقات، ما في شيء. فإن أتانا يعني أرسلنا إليكم. فذهبت الجارية ثم عادت مرة أخرى فقالت: يا رسول الله، إن أمي تقول لك أعطني درعك الذي تلبس. فدخل فخلعه فأعطاه إياه، ثم بقي في بيته ليس عنده ما يلبسه. فأنزل الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما في داعي أن تبقى عريانا حتى تلبس الفقراء، ما في داعي، قل لهم قولا ميسورا، يعني اصرفهم برفق، حتى إذا ما آتاك شيء من النفقات أنفقت عليهم. أما أن تعطيهم ثيابك التي لا تملك غيرها وتكون عريانا بعد ذلك، ما أمر الله تعالى بهذا. لذلك قال بعدها: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا بسط يعني لكامل معنى البسط، والبسط هو التوسع، البسط هو التوسع، الشيء البسيط والشيء الواسع. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أن تجعل اليد مغلولة، الغل هو القيد إذا ما غلت به الأيدي مع الرقبة. في الحروب في نوعين من تقييد الأسرى، في نوع اسمه القيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القيد ويكره الغل. والغل غير الغل غير الغل، الغل والغل والغل. الغل هو هذا، أن تقيد الأيدي مع الأرجل مع العنق، أن تقيد الأيدي مع الأرجل مع العنق. القيد لا، أن تقيد الأيدي أو الأرجل، يعني أما أن تقيد الأيدي وإذا احتجت تقيد الأرجل قيدها، أما تقيد الثلاثة معا هذا اسمه غل. طبعا الغل هو السرقة من الغنائم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغل قرين الحسد، قرين الحسد. الغل هذا هو، الغل كما قال تعالى في ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. شو المقمح يعني؟ المقمح هو الذي يرفع رأسه إلى فوق، لأنه من القيد الذي ربط فيه أيديه وأرجله برقبته صار مرفوع الرأس إلى فوق. هذا مقمح، هذا إنسان مقمح، كما قالت أم زرع لما وصفت كرم زوجها أبي زرع، ماذا قالت؟ قالت: وأشرب فأتقمح. وتقمح يعني بشرب وأنا ما عندي رأسي كمسوط، ما عندي حدا يقول لي شو عم تعمل، أشرب فأتقمح. وفي رواية أتقنح لها معنى آخر، أتقمح معنى أن أرفع رأسي وأنا أشرب، يعني دلالة على الدلال والخير والعز فالشاهد: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ما تقيد نفسك تقييد، يعني بمعنى أنك لا تكون بخيلا، لا تكون بخيلا بحيث أنك لا تبسط شيئا مما عندك فتجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ولا تنفق كل ما عندك حيث إنك لا تترك شيئا تلبسه عليك. طيب هنا يأتي السؤال: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما لامه الله تعالى عليه أم لا؟ ويأتينا سؤال آخر: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق جاءه أبو بكر ومعه ماله كله، ماله كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما في حاجة أترك شيء. فهل هذا الفعل مما يحمد عند الله أو أنه لا يحمد عند الله؟ هذا سؤال مهم. فهل للإنسان أن ينفق ماله كله ولا يترك عنده شيء، أو أنه يعني يلام على هذا؟ أولا قال الله تعالى بعدها: قال: ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيش؟ ملوما محسورا. ملوما ممن؟ من الناس وليس من الله. محسورا ما عندك، ما في بين يديك شيء من الحسرة، الحسرة هي القلة، أنك لا تملك شيئا. ملوما من الناس محسورا من القلة، فما في داعي تفعلك، بمعنى أنك لست مأمورا بهذا. لكن من الذي يفعل هذا؟ من الذي ينفق ماله كله؟ أبو بكر أنفق ماله كله لكنه ما خلع ثيابه، بقي عليه ثوبه الذي يغطي جسده. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد خلع ثيابه كله، ومش مرة مرتين، أكثر من مرة حصل معه نفس الكلام. لما جاءه الصحابي يقول: يا رسول الله، ما أجمل هذه البردة، أو ما أجمل هذا الثوب، فدخل فخلعه فأعطاه إياه وبقي بدون شيء، صح؟ فقالوا للصحابي: ما حملك على ما فعلت؟ وقد كنت تعلم أنه لا يملك غيره، وقد كنت تعلم أنه لا يقول لا، أنت عارف أنه بيرد حدا، وعارف أنه لا يملك غيرها. قال: إنما أردتها حتى أجعلها في كفني، أتكفن فيه، وقد كانت في كفنه عليه رضوان الله. الشاهد أنه خلع ثيابه كلها، وأبو بكر قدم ماله كله. طيب، هل هذا الأمر يلام عليه من قبل الله؟ قل: من قبل الناس أكيد، أول ما يسمع أنه ترك خلع الثياب، مضطر أنت يا أخي، مش مضطر. طيب، حتى ولو أنفق نصف ماله، مجنون أنت يا أخي، أنت فيك شيء؟ نصف مالك، لو كل ماله خلق على مستشفى المجانين، شو كل مالك أنت؟ فيك شيء؟ من يفعل هذا؟ كما قدمنا في مرة سابقة، لو كان لك أب أو أخ أكبر، يعني أحد هيك من أنت بتعزهم وتحبهم وتحترمهم وكذا، في غرفة مجاورة لغرفتك، وتعلم أن عنده من أكياس الذهب والفضة ما عنده، وتعلم أنك كلما قلت نفقتك أعطاك. افرض هيك، عندك أب معه من المال ما عنده، أو أخ أكبر، أو أحد وجيه تحبه ويحبك، أو أي إنسان يعني بينك وبينه محبة ومودة، في غرفة مجاورة، وعنده من الذهب والفضة ما عنده، فلو أتاك ما أتاك، وحصل معك ما حصل، وقلت نفقتك وقل مالك، تحزن؟ تحزن؟ ما تحزن، ليه؟ أنت على يقين أنك لما تقل النفقة عندك، أول ما تقول: يا أبتي ناولني كيس، بناولك كيس، صح؟ هذا اليقين ليس عندنا تجاه الله، ليس عندنا، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله الذي هو رزاق اليوم هو رزاق في الغد، وهو رزاق لما بعد غد، وهو الذي أعطاني وسوف يعطيني، وهو يعطيني كلما أردت وكلما احتجت، لأنه ربي سبحانه وتعالى. هذا اليقين لو كان عند الناس ما كان عندهم فرق، راح المال، رجع المال، ذهبت، أنفقت، أعطيت، ما أعطيت، بقيت بشيء، بقيت بدون شيء، هذا اليقين ليس عند الناس إلا من رحم الله. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ما قال لي أبي بكر: ماذا تركت لي؟ قال: تركت له الله ورسوله، الذي أعطاني يعطيني، ما هو هو، هو هو الذي يشك في الغد، هذا اللي يقول لك الخبي، ولكن تحفظ المثل، سبحان الله العظيم، الخبي قرش إيش؟ الأبيض يوم الأسود. هذا هذه يعني أحد أمرين، إما أنه يخاف من أن يفلس ربه، وإما يخاف من أن يبخل ربه، واحد الاثنين، صحيح؟ الذي لا يخاف من أن يفلس الله أو أن يبخل الله، مشكلة، هو اللي أعطاك ويعطيك، والذي منعك يمنعك، وقادر على أن يعطيك، وقادر على أن يمنعك. لذلك قال بعدها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه قاعدة، قانون حتى تلتزم به، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها مؤمنا بهذه، فعلها وهو موقن بهذه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. حتى لا تظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان عن جنون، أو كان عن قلة عقل، أو كان عن يعني سفاهة، أو كان، لا لا لا، إنما كان عن يقين بربه أن ربه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعني كما قلنا يوسع على عبده من رزقه ما يشاء، يقدر يضيق، يقدر يعني يضيق، ما معنى يقدر يعني بمعنى من القدرة، لا من التقدير يعني من التضييق، كما قال تعالى عن ذي النون قال فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات إلى آخر الآية. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه كان يؤمن بها محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما قاطعا لا شك ولا ريب فيه أبدا. لذلك لما أعطى ما أعطى ما كان عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، لما وهب ما وهب ما عنده مشكلة. ما كان يبيت في بيته صلى الله عليه وسلم مال حتى ولو كان مالا خاصا، مال له لا يبيت لا يتركه. ما كنز محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من قوت يومه، ما كنز شيء. طيب ليه؟ هو خلي لليوم الثاني، خلي للثالث، خلي للرابع، لا هو اللي أعطاني في الأول يعطيني في الثاني، اللي أعطاني في الثاني يعطيني في الثالث، والذي أعطاني عادي، إن بقي ولا ما بقي الرزاق موجود حي سبحانه وتعالى وبيده كل شيء، وهو كريم يده صحاء في الليل والنهار. إذن إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، هذه لو أيقن بها الناس وعلمها الناس وآمن بها الناس ارتاحوا من كل حسرات الدنيا التي يتحسرونها على الذهب والفضة، ارتاحوا. وبالتالي لما يرتاحون يرتاح من تحتهم من الفقراء، وبالتالي تسلم القرى من المترفين. وقلنا أسباب الهلاك، أسباب العذاب، أسباب العقاب ماذا؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. من هو المترف؟ المترف هو هذا، هو الذي يجعل الذهب والفضة تحته يخاف من أن يفلس ربه، هذا هو، هذا هو. فلما يأتي إلى مرحلة يترك المترف ترفه لله، خلاص أمن أهل القرى عذاب الله تعالى، وأمن أهل القرى عقاب الله تعالى. إذن إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كان خطأ كبيرا، بالقراءة لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. في آية أخرى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لكن هنا قال نحن نرزقهم وإياكم، هنا قال نحن نرزقكم وإياهم، شو الفرق بين الأمرين؟ هنا قال ولا تقتلوا أولادكم، كانت قريش أو بعض منهم يقتلون أولادهم ومنهم من يئدون أولادهم حتى لا يعني يكلفوا بنفقاتهم، لا سيما البنات، لأن البنات تنفق عليها ولا تنفق عليك، لا تعينك في السعي، البنت أنت من ينفق عليها ولا تنفق هي عليك، يعني لا تمشي معك لا تسعى معك. فكانوا يخافون من نفقة البنت، فغالبا ما كانوا يئدونها أو بعض منهم لهذا السبب. طبعا في أسباب أخرى لكن هذه من الأسباب. فخشية الإملاق، ما هو الإملاق؟ الإفلاس، الفقر. فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا الذي يقتل ولده خشية الإملاق هو الآن يملك المال، هو الآن يملك المال لكن يخاف أن يذهب المال، فماذا يفعل بولده؟ يقتله حتى لا يفلس فيما إذا أراد أن ينفق على ولده فلا يجد ما ينفق على ولده. فقدم الله تعالى رزق الأولاد على رزقه، لأنه يخاف على رزق ولده لا على رزقه هو، فهمنا كيف؟ فهذا الذي وأد بنته أو وأد ابنه أو قتل أولاده خشية الإملاق، وماذا يخاف؟ يخاف على ما سيأتي من الرزق، لمن؟ لهذا الولد، فبسبب الولد يذهب رزقه أو يذهب ماله. فقدم الله تعالى ضمير الأولاد على ضمير الآباء، قال نحن نرزقهم وإياكم. في الآية الثانية قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني هو الآن فقير والآن فقير، فوأد أو قتل أولاده حتى لا يزيده عبئا على عبء، والآن ما عنده ما ينفق على نفسه، فيأتي بالولد فيخاف من أن لا ينفق عليه على ولده، يعني في الحال حالة وليس مآلة. فقدم الله هناك ضمير الآباء على الأبناء، قال نحن نرزقكم وإياه، أنه يخاف على رزقه الآن قبل أن يخاف على رزق ولده، فقدم الله تعالى ضمير الأب على ضمير الولد. إن قتله كان خطأ، كان خطأ كبيرا. ما هو الخطأ؟ شو ما هو الخطأ الذي ارتكبه هذا الإنسان؟ أخطأ في الآية السابقة، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا هو الخطأ الذي أخطأ، خطأ كبير أن تسيء الظن بربك أنه لما رزقك الآن لن يرزقك بعد غد أو لن يرزقك بعد حين، وأن تخطئ الظن بربك تعالى أن تظن أن الله تعالى إذا ما وهب لك ولدا فإنه سيمنع عنك رزقه ويرزقه ويرزقك والذي ساق إليك رزقه طوال حياتك، فعليك أن تكون محسن الظن بربك سبحانه وتعالى، ولا تقتل أولادك خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بعض الناس قد يسمع قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهذه هذه الأيام كثير من الناس من يعني يفعلها، إما أن يقتل ولده قبل مجيئه وإما أن يقتل ولده يعني بعد مجيئه، بمعنى أنه بعد تكوينه، إما أن يكون الولد موجودا فيسقطه خشية إملاق، وإما أنه لا يريد الولد خشية إملاق، وهذا قتل غير مباشر بأن يمنع عن نفسه الولد خشية إيش؟ خشية الإملاق، يعني بمعنى أنه لا يريد إنجاب الأولاد. لما يا عبد الله؟ لما معي مال. وهذه مشكلة كبيرة جدا في الناس، أنهم يربطون المال بأشياء لا يرتبط المال بها أبدا، يربطون المال بأشياء لا يرتبط بها المال أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. إنجاب الأولاد لا علاقة له بالمال وعدمه، لا تحتاج إلى مال حتى تنجب أولادك، ولا تحتاج إلى مال زائد حتى يكون عندك أولاد، وإذا ما جاءك أولاد فلن تحتاج إلى مال زائد، تحتاج إلى بركة مال زائد، فرق بين الأمرين. فالإنسان يفكر بالأمر من ناحية يعني مادية بحتة، أنه إذا كان مثلا عندي دخل معين من المال فهذا المال يكفيني أنا وزوجتي، فإذا جاء الولد كيف يشاركنا بنفس الكم وبنفس المدخول من المال؟ كيف هذا؟ هذا خطأ كبير، خطأ قد يكون خطأ حسابيا لكنه خطأ، خطأ في الرب عز وجل، خطأ في الظن في الرب عز وجل، خطأ. أخطأت لما حسبتها بشكل رياضي 1+1=2، أن هذا المدخول الذي يكفيني أنا وزوجتي إذا ما جاء الولد فلن نجد ما نطعمه. نحن بالكاد بلا كيك، نحن بالكاد عملنا، نحن بالكاد عملنا صح مشي حالنا، نحن في 5 شهر بلشنا نتدين، بيقول كلمة شائعة، كلمة عامة جدا بين الناس، فبيجي ولد شو بعمل؟ ما علمت وما سمعت وما سمعنا بأحد كان يستدين في 5 من الشهر، فلما جاء الولد صار يستدين في 1 الشهر، بقي يستدين في 5 من الشهر نفس الشيء، ما تغير شيء، صح ما تغير شيء، ولما كان يكفيه المال إلى 20 من الشهر بقي يكفيه المال 20 من الشهر، مع أن المدخول ما تغير وال يعني الداخل عليه ما تغير. فلذلك قتل الولد خشية الإملاق خطأ كبير، خطأ كبير. طيب، فقد يقول قائد أنا خلاص إذا ما كان عندي، إذا كنت متزوجا وأردت أن أنجب وما استطعت أن يعني أطعم الولد وأن أسقيه، بل الزواج، بل الزواج كله، حتى الزواج يربطونه بالمال وهو غير مرتبط بالمال، يقول لك إذا ما كان معي كذا وكذا وكذا وكذا لن أتزوج. ونسمع بإنسان معه أكثر من هذا وتزوج واستدان، ونسمع بإنسان ما كان معه عشر هذا وتزوج وما استدان. المسألة ما لها علاقة بنا. فماذا يفعل؟ قل لا أتزوج. طيب ماذا أفعل؟ ما أنجبته وما تزوجته، طيب شهوتي كيف أنفسها؟ فأتاك بالتي تزجرك ولا تقرب الزنا، تقف عند حبلك ولا تقرب الزنا. إذن إياك أن تفكر ببديل آخر عن إنجاب الأولاد وبالتالي عن الزواج، ما تفكر ببديل آخر. عندك شهوة ينبغي أن تنفسها، عندك شهوة ينبغي أن تخرجها، فإذا أردت أن تخرجها ينبغي أن تخرجها في حلال، إذا أردت أن تنفسها ينبغي أن تنفسها في حلال. وهذا التنفيس ينبغي ألا تخطئ فيه، فلا تقل أنفسها في أمر لا يدخلني في متاهات الأولاد والإملاق، يعني خلاص نبلى الأولاد وطوشة الأولاد، عندي شهوة نفسها، في حلول كثيرة، في صح. لا تقرب الزنا، لأنها من الأمور التي لو أتيتها حق عليك وعلى أهل القرى العقاب، وهي من الأمور التي لو شاعت وانتشرت أنزل الله تعالى عقابه على أهل القرية كاملة. ما شاعت الفحشة في قوم إلا جعل الله تبارك وتعالى فيهم أمراضا لم تكن في من سلف. عقاب، يأتيك العقاب مباشرة، لأن الفاحشة شاعت في قوم وانتشرت في قوم ما كان ينبغي أن تنتشر. لو كان عندهم مبدأ قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لما فعل هذا. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ما هو الفحش؟ الفحش هو الإكثار من الشيء، الشيء الفاحش والشيء الذي زاد عن حده كثير كثير. يعني مثلا قل مثلا صببت عليه الماء او صببت الماء فتفحش، يتفحش انتشر الماء بشكل كبير، تفحش صار فيه كثير منه. فالفحش هو الاكثار من الشيء، زياده الامر وبلوغه الى اقصى، هذا الفحش. فكان الله تعالى يقول هذا الزنا فاحشه. شو الفاحشة؟ يعني جريمة كبيرة، جريمة كبيرة بلغت فيها الفحش في الجرم، بلغت فيها الفحش في الذنب، يعني أكثرت من الذنب بحيث صار ذنبك كبيرا جدا جدا، أكثرت وتجاوزت وطغيت. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا، لا يمشي إنسان في طريق الزنا إلا وستتعاقب عليه المصائب والكوارث كلما سار فيه، بينما كلما هو يسير في هذا الطريق لا بد أن تتعاقب عليه المصائب. وما رأينا ولا نرى، الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يعافينا، ما رأينا إنسانا ابتلي بهذا إلا وكل كوارث الدنيا ومصائبه فوق رأسه، أبدا. ساء سبيل، يسوء هذا الإنسان فيما إذا صار في هذا السبيل لا بد أن يرى كل شيء في طريقه سيئا، فهو طريق يسوء ويسوء أصحابه ويجد أصحابه فيه ما لا يرضيهم، نسأل الله العافية. نقف إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.